إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجد الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي Yeah. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته I'm telling you.